وقفت عليه العمر بمديح يمحو الوزر أوقفت عليه العمر بمديح يمحو الوزر قد شرح الله الصدر برؤيا رسول الله صلى الله شوقا للنور وأدنى الجذع بطاغا حنى شوقا للنور وأدنى الجذع له قد حنى شوقا للنور وأدنى فضلا من طاغ ومنه طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.